ثم استطرد الشارح رحمه الله فذكر العلة المانعة من الاستنجاء بالرجيع والعظام، فقال: وفي صحيح مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: لا تستنجوا بالروث والعظام فإنه زاد إخوانكم من الجن. فنهي عن الاستنجاء بهما لأنهما طعام الجن، فنهي عن الاستنجاء بهما لأنهما طعام الجن توفيرا لهم في وجود الغذاء. ثم أتم استطراده متابعا صاحب تيسير العزيز الحميد، فذكر حكم الاستنجاء بالروث والعظام، فقال: وعليه لا يجزئ الاستنجاء بهما كما هو ظاهر مذهب أحمد لما روى ابن خزيمة والدارقطني عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يستنجى بعظم أو روث، وقال: إنهما لا يطهران. وعن أحمد رواية ثانية أنه يجزئ الاستنجاء بهما، أي مع الإثم، أي مع الإثم للنهي عن ذلك. واختارها من محقق أصحابه ابن تيمية الحفيد، واختارها من محقق أصحابه ابن تيمية الحفيد. والراجح أنه متى حصل بهما مقصود الاستنجاء وهو النقاء، أنه متى حصل بهما مقصود الاستنجاء وهو النقاء صح استنجاؤه وأجزأه مع الإثم، صح استنجاؤه وأجزأه مع الإثم. وإن لم يتحقق الإنقاء فإن الاستنجاء بهما لا يجزئ، فإن الاستنجاء بهما لا يجزئ. فمتى كان العظم قويا أو الروث قاسيا صلبا كروث الإبل الذي طال عليه الأمد حتى يبس وجف، فاستعمل في إزالة الخارج أجزأ مع الإثم. وإن كان العظم باليا يتفتت، أو كان الروث رقيقا غير مشتد يتساقط، فإن الاستنجاء بهما لا يجزئ، والله أعلم.